بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد انتهينا من الكلام عن الآيات التي اشتملت عليها هذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا وهي صورة العلق. وننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الصورة التالية وهي صورة القدر، وهي صورة أيضا من صور القرآن المكي. افتتحت هذه الصورة بقول الله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة بتتكلم عن القرآن وعن عظمة هذا الكتاب، فالله عز وجل أنزل ذلك القرآن في شهر رمضان، وبداية نزول هذا القرآن كان في هذه الليلة المباركة ألا وهي ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. يبقى هذه الليلة وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى بأنها خير من ألف شهر. والليلة أو الليل بيبدأ من المغرب أو الغروب إلى الفجر، بيبدأ من المغرب إلى الفجر، وبالتالي هذا هو الليل. فالله تعالى أنزل القرآن في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان بداية إنزال هذا القرآن كان في ليلة القدر كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. وهذا بيان لعظمة هذا الكتاب، وأنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يبقى الله عز وجل كما بين عظمة هذا الكتاب. وكثيرا ما تفتتح صور القرآن بالكلام عن آيات القرآن وعن هذا الكتاب الحكيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. يبقى لا يعرف شأن هذه الليلة وفضل هذه الليلة إلا المؤمن. هذا زمن عظمه لنا ربنا سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن. ليلة القدر خير من ألف شهر. يبقى كم تساوي هذه الليلة من السنين؟ كم تساوي هذه الليلة من السنين؟ هي خير من ألف شهر، هي خير من ألف شهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ففضلها يعادل ألف شهر أو أكثر من ألف شهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والمسلم حريص دايما على اقتناص هذه الفرص والتربص لمواسم الطاعات. المسلم حريص على أن يتربص لمواسم الطاعات، فهذا موسم من مواسم الطاعات شهر رمضان، فالله عز وجل أنزل فيه القرآن، والله عز وجل افترض علينا صيام هذا الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا قيام ليالي رمضان، سن لنا قيام ليالي رمضان. وبالصباح يتلبس الإنسان بطاعة ربي سبحانه وتعالى والصيام، وبالليل يتلبس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إحياء ليالي رمضان بالقرآن. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي مع جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان ويقوم بعرض القرآن عليه. يبقى هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، يبقى كان يلتقي مع جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان ويقوم بعرض هذا القرآن، حتى كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقام بعرض القرآن مرتين على جبريل عليه السلام. يبقى هو شهر أنزل الله عز وجل فيه القرآن، وكذلك بيان أن إحياء ليلة رمضان تكون بصلاة التراويح وفيها نقرأ من آيات الذكر الحكيم. هذا بالإضافة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام. ده بيان أيضا من أفضل الطاعات التي تؤدى في هذا الشهر، هو أن نكثر من قراءة القرآن ونكثر من التأمل والتدبر والتفكر في آيات الرحمن، لنقف على معانيها وعلى مدلولاتها وعلى ما أرشدت إليه الآيات. هنا لماذا؟ لأن حياة المسلم لابد أن تصاغ على ما يتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى. يبقى أنا حياتي كده كيف أصوغ هذه الحياة؟ يبقى كل جوانب حياة الإنسان لابد أن تكون محكومة بما نتعلمه من كلام ربي سبحانه وتعالى في أقوالنا في أفعالنا، يبقى كلها منضبطة ومحكومة بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الكتاب، هو دليل الإنسان المسلم في رحلته إلى الدار الآخرة وفي رحلته إلى ربي سبحانه وتعالى. دليله هو هذا الكتاب القرآن، هو قائد الإنسان في رحلته. قلنا حتى نأمن ونضمن ألا ننحرف عن طريق ربنا المستقيم، عليك أن تستجيب وعليك أن تتبع الإرشادات والتوجيهات التي نتعلمها من القرآن. يبقى نقف على إرشادات القرآن، توجيهات القرآن، تعليمات القرآن، وبالتالي أبدأ أنفذ ذلك الأمر. هذا هو دليل الإنسان في رحلته، وأن القرآن يبقى شامل لكل جوانب الحياة. والله عز وجل كما قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا ترى كيف أحقق ذلك؟ هذا لا نحققه إلا من خلال تفعيل القرآن في واقع حياتنا. القرآن جاء لكي يصحح لنا الأفكار التي نتبناها، يبقى جاء القرآن لكي يصحح لنا الأفكار التي نتبناها. قلنا لأن هذه الأفكار التي يتبناها الإنسان هي التي من خلالها يتحرك للعمل. يبقى كيف يتحرك الإنسان للعمل؟ من خلال مجموعة الأفكار التي يتبناها. فالقرآن على ذلك يربي الإنسان على الأفكار الصحيحة، العقيدة الصحيحة. يبقى أنا عايز يبقى تبنى هذه الأفكار بصورة صحيحة، يبقى مرجعية ذلك إلى كتاب الله عز وجل. يبقى أريد أن أتكلم بأطيب الكلام وأبتعد عن الكلام الذي فيه زور أو بهتان أو منكر أو كلام قبيح ومستقبح. كل ذلك القرآن يضبط لك الكلام. أريد أن أنضبط سلوكيا، القرآن يضبط لك سلوكياتي. أريد أن أنضبط في أفعالي، القرآن يضبط لك أفعالك. يبقى كل جوانب حياة الإنسان، كل جوانب حياة الإنسان يبقى هنجد أنها منضبطة بالكتاب والسنة. فعليك ألا تتحرك خطوة، لا تتقدم خطوة ولا تتكلم بكلمة إلا بعد الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده حياة المسلم. احنا يكفينا آية واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى احنا ذكرنا وتكلمنا عن مدلول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينادي على المسلم، لأن هذا المسلم يقف عند حدود ما أنزل الله، وبالتالي لا يسعى المسلم إلا أن يكون ملبيا لنداء ربي سبحانه: لبيك ربيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك، وأهل تماما بكل كياني وجوارحي لكي ننصت وأستمع وإلى ما يأتي من خطاب بعد هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يبقى ممنوع كده أنا أتقدم بقول أو فعل أو سلوك إلا بعد الرجوع لكتاب السنة. هذه حياة المسلم. يبقى حياة المسلم منظمة. تنظيمها إزاي؟ يبقى أنا لا أتقدم بكلمة، أريد أن أتكلم بكلام، يبقى قبل أن أتكلم بهذا الكلام يبقى على ذلك أرد هذا الكلام إلى الكتاب والسنة. يا ترى يوافق الكتاب والسنة؟ يبقى حنتكلم به. لا يوافق يبقى حنمتنع عنه. أريد أن أفعل فعلة أو أتقدم خطوة، يبقى لا أتقدم إلا بعدما أرجع إلى الكتاب والسنة. يا ترى يؤيد هذا العمل أم لا؟ هذا عمل يتفق مع كتاب ربي سبحانه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يبقى لو كان يتفق يبقى أمضينا ذلك العمل، إن لم يتفق امتنعنا عنه. يبقى ده حياة المسلم كده، حياة المسلم. يبقى ليه مرجعية أساسا؟ وهذه المصادر المسلم، ونقول هذه المصادر التي من خلالها يضبط المسلم الأقوال والأفعال والسلوكيات والحركات السكنات كلها منضبطة. لأنه ليه مرجعية لا يتقدم بقول ولا فعل ولا حركة ولا سكون ولا سلوك إلا بعدما يرجع إلى الكتاب والسنة. ما بين أمرين، إما أن هذا السلوك الذي أردناه يتفق مع الكتاب والسنة أو يخالف، لو كان موافقا أمضينا، لو كان مخالفا يبقى ابتعدنا عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذا هو القرآن. يبقى القرآن ده مش كتاب يعني قراءة نظرية، لا، هذا القرآن جاء لكي يطبق في واقع حياة الإنسان وتنضبط سلوكيات الإنسان وأقوال الإنسان وأفعال الإنسان من خلال تفعيل القرآن، خلال تفعيل القرآن. يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يبقى دي حياة المسلم، هذا المنهج السلوكي، هذا هو منهج الأخلاق، منهج السلوك يتمثل في هذه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يبقى الأمر عروف نعم منكر، وكذلك العفو والصفح، وده بالإضافة إلى منهج التعامل مع الجهال، مع السفهاء، كيف نعامل السفهاء، كيف نعامل الجهلاء. يبقى لا تعامل ولا من رأيك أو بما تراه، ولكن أنا صاحب منهج، أنا مسلم صاحب منهج، عندنا منهج. إيه المنهج في التعامل؟ أرجع كده للكتاب والسنة. ما هو منهج التعامل مع الجهلاء أو السفهاء؟ أعرض عن الجاهلين. وخلاص كان الإعراض. احنا ذكرنا قبل ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أميرا للمؤمنين، ودخل عيينة بن حصن وأغلظ له القول حتى غضب عمر وكاد أن يقع فيه. ثم قام الحر بن قيس رضي الله عنه، وكان من مجلس قراء عمر، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما أرى هذا إلا من الجاهلين. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحكي لنا يعني كيف كان حال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه هذه الآية. يبقى قال: والله ما جاوزها عمر عندما تليت عليه، وكان وقافا عند آيات الله. يبقى غضب شديد جدا ثم سكينة. يعني كيف نزلت الآية على عمر؟ يعني كانت بردا وسلاما، تغير الحال، ده غضب شديد، وكاد أن يقع في عيينة بن حصن وهو أمير مؤمنين يعني صاحب سلطان، ولكن انظر لما قرأت عليه الآية. ده كان حال الصحابة كيف يفعلون الآيات في واقع حياتهم. يبقى من غضب شديد ومعه السلطان وعياد بن حصن قد أغلظ له القول، فعلى ذلك لما قرأت عليه الآية وقف عمر الخطاب. ما والله ما جاوزها عمر عندما تليت عليه، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، وكان وقافا عند آيات الله. أول ما ذكر بكلام ربي سبحانه وتعالى فهذه المنهج أعرض عن الجاهلين، فذكروا مجرد أن الحر بن قيس رضي الله عنه ذكر عمر رضي الله عنه ما تجاوز الآية. يبقى ده كان منهج، منهج التعامل مع الجاهل، كيف أتعامل؟ يبقى أعرض عن الجاهلين. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ذلك. يبقى الإعراض، الاستعلاء الإيماني في أمثال هذه المواقف، هذا من جهلاء السفهاء. يبقى على ذلك أنت تستعلي بالإيمان ولا ترد على ذلك الجاهل أو هذا السفيه. وإحنا تعلمنا هذا أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان صوم يوم أحدكم ثم جاء علي إنسان سب وشتمه، يبقى ماذا يفعل؟ إني امرؤ صائم. يبقى يقول إني امرؤ صائم تذكرا للنفس وتذكرا لذلك السفيه، وبالتالي إني امرؤ صائم يعني إيه؟ يعني على ذلك لا ينبغي أن يرد ذلك السب والشتم، هو أرقى من ذلك. الاستعلاء الإيماني دائما على المعاصي والمخالفات، وإن معيني طبعا يعني هوى الإنسان ورغبة الإنسان أنه يحب الانتقام، لما يغضب الإنسان يريد الانتقام. لا، المسلم على ذلك لا ينفذ منه ذلك الغضب ولا ينفذ ذلك الغضب، ولكن يرجع إلى الكتاب والسنة. ماذا قال؟ وأعرض عن الجاهلين. يبقى إعراض عن الجاهلين، إعراض عن الجاهلين. يبقى ما نتيج بقى بكلام آخر يعني كيف يكون هذا الأمر وإلى غير ذلك من الكلام الذي نسمعه. يعني على ذلك لو لم أرد عليه يبقى الحال إن هو أنزل من كرامة الإنسان وغير ذلك. لا، أنت لا تزداد بالعفو إلا رفعة وعزة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في منهج إحنا بنتعامل من خلال هذا، والمنهج القرآن. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه أنزل هذا الكتاب في شهر مبارك وفي ليلة مباركة، هي ليلة خير من ألف شهر، يبقى لا يعادلها في الفضل ألف شهر، بل هي أفضل من ألف شهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يبقى كثرة نزول الملائكة، كثرة نزول الملائكة وجبريل عليه السلام. قال تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي، أي أنها ليلة سالمة من كل آفة وشر، هي ليلة سالمة، يبقى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي، أي أنها سالمة من كل آفة وكل شر، حتى مطلع الفجر، يبقى من الغروب لغاية مطلع الشفاء، هي دي الليل، يبقى الليل بيبدأ من غروب الشمس لغاية طلوع الفجر، هذا هو الليل. احنا تكلمنا عن الليل قبل ذلك لما كنا بنتكلم عن سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يبقى إذا حيقيم ثلث الليل نصف الليل أزيد يبقى ثلثي الليل، يبقى ده يتطلب مني أعرف مقدار الليل عشان يطلع الثلث، يعني من ما من أي ساعة يبدأ ذلك الثلث، يبقى حسب الليل، يبقى من المغرب إلى الفجر، يبقى من المغرب إلى الفجر، يبقى الليل كم ساعة؟ أقول يبقى كذا من الساعات، يبقى ثلث الليل قد إيه؟ وبالتالي متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ خاصة الثلث الأخير من الليل ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كما هو معلوم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سورة القدر يبقى تتكلم عن عظمة هذا الكتاب وأن الله تعالى أنزل هذا الكتاب في شهر مبارك واختص بداية النزول بهذه الليلة أنها وهي ليلة القدر ليلة مباركة. فكانت السورة الأولى سورة العلق افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى اقرأ، فكانت إشارة أنه ينبغي أن نقرأ، وإذا قلنا ماذا نقرأ تأتي الإجابة في سورة القدر أننا ينبغي أن نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي السورة التالية لسورة القدر سورة البينة وهي ولماذا نقرأ، يعني ماذا نقرأ، ما هو المطلوب من القراءة. احنا بنتعلم من ذلك أننا عندما نقرأ لابد أن يكون لنا أهداف نقرأ من خلالها، نقرأ يبقى اقرأ ماذا أقرأ، قال قلنا اقرأ القرآن. تأتي السورة التالية سورة القدر تبين أن المطلوب الذي نقرأ المطلوب من أو الكتاب الذي نقرأه هو القرآن. ولماذا نقرأ؟ يبقى لابد يكون لنا أهداف حتى نصل على ما هو المطلوب. يأتي ذلك في سورة البينة، هذه السورة سورة البينة توضح لنا ما هو المطلوب. يبقى إحنا قرأنا في كتاب الله، يبقى ما هو المطلوب الذي نريد أن نصل إليه من خلال القراءة؟ يبقى ليس القراءة حلقية، ولا هم الإنسان هو آخر السورة، ولا هم الإنسان هو أن يسارع ويسابق في ختم القرآن دون أن يكون هناك أثر لهذا القرآن على الإنسان، لكن إحنا بنقرأ القرآن حتى نقف على ما هو مطلوب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لماذا؟ لعبادته، وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ما هو المطلوب منا، والله تعالى بيّن لنا كيف نحقق العبادة، كل ذلك أين نجده؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولماذا نقرأ؟ قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة، هي سورة البينة وهي سورة مدنية، هي سورة مدنية افتتحت بقول الله سبحانه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا المطلوب، يبقى المطلوب أن أنا أحقق ما خلقت من أجله، ونحن لم نخلق إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. إيه المطلوب؟ يبقى هذا هو المطلوب من جميع البشرية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا المطلوب. يبقى احنا اقرأ، يعني في أي الكتب نقرأ؟ اقرأ في كتاب ربك سبحانه. ولماذا نقرأ؟ حتى نقف على ما هو المطلوب. ما هو المطلوب؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. افتتحت هذه الصورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، أي أنهم لن يتركوا الباطل الذي هم عليه إلا لما يأتي البيان الواضح. احنا مرت علينا الآيات نجد أن الملأ دوما في تعنته وفي عناده كان يطلب من رسل الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بآية، أن يأتوا بآية حتى يؤمنوا. قلنا ما طلبوا الآيات للإيمان، ولكن طلبوا هذه الآيات استكبارا وعنادا وتعجيزا، وإلا ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا ومعه الآيات التي تدل على صدق وأنه مبعوث ومرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. لكن دول في التعنت والعناد كانوا يطلبون الآيات، يعني يأتي بآية وجاء بما يعني يدل على صدق وأنه مبعوث ومرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، لكنهم أرادوا آية آيات، ما طلبوا ذلك استرشادا، ولكن طلبوا ذلك استكبارا تعنتا عنادا تعجيزا. يبقى ده كان الحال. هنا أيضا كما بيّن لنا ربنا سبحانه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يبقى صفة عامة الكفار بصفة عامة، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، منفكين لا يتركون ذلك الباطل الذي هم عليه حتى تأتيهم البينة. عايزين بينة، يعني بينة عشان فعلا يعني هم كما يقولون حتى يؤمنوا ويستقيموا على هذا الإيمان. فربنا سبحانه وتعالى بيّن ما هي البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. يبقى هذه البينة المطلوبة، يبقى فيه رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى يتلو عليهم الرسالة التي أنزل الله عز وجل عليه. لماذا؟ لأن هذه الرسالة هتحتوي وتشتمل على ما هو المطلوب. فهم كأنهم قالوا أنهم لن يعني يتركوا ما هم عليه إلا لما تأتي البينة الواضحة والبراهين القاطعة، وأن رسول يرسل من قبل الله سبحانه وتعالى يتلو عليهم هذه الرسالة تنزل الله عز وجل عليه ويبين لهم فيها ما هو المطلوب. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يبقى هذه الصحف مشتملة على أخبار صادقة ومجموعة الأوامر والنواهي المطلوبة، وفيها أيضا تعريف بالرب المعبود سبحانه وتعالى، وده أصل الدين هو معرفة الرب سبحانه وتعالى. يعني أصل الدين هو أن نتعرف على الله عز وجل ونتعرف على حق الله عز وجل علينا، كما ترجم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأردفه على حمار، فقال يا معاذ بن جبل، وقال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أدي الترجمة. يبقى المطلوب إن احنا نقيم العبادة لله سبحانه وتعالى وكذلك نبتعد عن الشرك، قلنا لأن العبادة لا يقيم الإنسان العبادة إلا بابتعاده عن الشركيات، لا نحقق التوحيد إلا بالابتعاد عن الشرك. يبقى التوحيد كيف نحققه؟ مش مجرد إن احنا نتعلم مسائل الإيمان فقط، ولكن نتعلم مسائل الإيمان ونجتنب مسائل الشرك. يبقى ده عشان نحقق التوحيد، وإلا قد يتعلم الإنسان مسائل الإيمان وما زالت معه جاهليات، ما زالت معه شركيات، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فده يتطلب مني أن أنا أقيم البناء الصرح الإيماني، وأيضا أجنب هذا الصرح الإيماني الشركيات، لأن دي قادحة يعني يتصدع من خلالها البنيان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن ما هي مهمة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى اعبدوا الله احنا نقول نقف عند ذلك، لا، واجتنبوا الطاغوت. ولذلك ترجم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حق الله علينا ايه؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. شوف جملة وجيزة جدا بس بتبين ما هو المطلوب. ايه المطلوب؟ ان احنا أن نقيم ذلك الدين لله سبحانه وتعالى، وعشان نقيم الدين لابد أن نبتعد عن الشركيات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى قول لا إله إلا الله إزاي نقيمه بقى في حياتنا؟ يبقى إحنا المطلوب إن إحنا نقيم العبادة ونبتعد عن الشركات، نقيم العبادة ونبتعد عن المعاصي والموبقات. يبقى لأن ترك المعصية هي طاعة لله سبحانه وتعالى، وكذلك ترك الشركيات من أجل أن نحقق ذلك التوحيد، وبالتالي عشان نفرد الرب سبحانه وتعالى في العبادة. ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى لا شريك لله سبحانه وتعالى، وإياك وأي مسألة شركية، هذه قادحة في الإيمان. فلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، مش هيتركوا الباطل هم عليه حتى تأتيهم البينة. البينة المطلوبة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يبقى فيها أخبار صادقة، وبالتالي أيضا أوامر ونواهي تبين ما هو المطلوب، تبين ما هو المطلوب، يبقى فيها كتب قيمة. يبقى هذه الكتب أو هذه الرسالة هي التي ترشد العباد إلى طريق ربهم المستقيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يبقى انقسم الناس، منهم كافر ومنهم مؤمن. يبقى جاء الرسول بذلك الحق من ربه، الناس في قبولهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى فريقين، فريق كان منه التولي والإعراض، وفريق قبل ذلك الحق ثم استجاب. يبقى على ذلك الآية الواحدة، آية واحدة تأتي، يبقى المؤمن يزداد بها إيمانا والكافر يزداد بها بعدا وطغيانا. يبقى هذه آية واحدة، ولكن يزداد بها المؤمن إيمانا ويزداد بها الكافر أو الفجر بعدا وطغيانا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يبقى لما جاءت البينة جاء ذلك الرسول على ذلك كيف كان إقبال أو استقبال هؤلاء. يبقى قلة قليلة هي التي آمنت، والباقي كان منه التولي والإعراض. المفترض أن هذا الكتاب يجتمع عليه الناس، ومفترض أن احنا نتآلف ونجتمع على كتاب الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس هو مصدر للتفرق أو التشرذم، ولكن هؤلاء كان منهم التولي والإعراض. يبقى ده تنبيه أيضا أنك أيها المسلم كيف تستقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إياك ثم إياك أن تستقبل ذلك بالتولي والإعراض، ولكن بالإقبال على الله تعالى وعلى كتابه سبحانه وتعالى، وأن هذا الكتاب هو محور الائتلاف والاجتماع. يبقى ده محور ائتلافنا واجتماعنا، نحن نجتمع على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان التولي والإعراض يبقى على ذلك يتفرق الناس. وما قال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لما جاءت البينة وجاء الرسول ونادى على هؤلاء أن يؤمنوا بربهم وينقادوا لما جاء به من الحق، على ذلك كان فريق تولى وأعرض، وعلى ذلك انحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى، وفريق آمن واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى. نقول يا ترى هذه الرسالة، فحوى الرسالة، إيه فحوى الرسالة؟ ودي فحوى أي رسالة أنزل الله عز وجل، أي كتاب أنزل الله عز وجل، وأي رسول أرسل الله عز وجل إلى قومه. كانت دعوة هذه الرسل كلها دعوة واحدة، هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذه ده المنهج القويم، هذا هو المنهج القويم. يبقى هذا الكتاب يهدي إلى الرشد، ويهدي إلى صراط المستقيم، ويهدي إلى طريق الله عز وجل المستقيم. وإحنا بينا الجن كيف وصفوا هذا الكتاب بعدما استمعوا إلى جانب من آيات الرحمن التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يهدي الرشد. وفي سورة الأحقاف واصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يبقى انظر كيف وصفوا، على الرغم أنهم لم يستمعوا إلى القرآن بأكمله، ولكنهم استمعوا إلى جانب من آيات الرحمن سبحانه وتعالى، لكن كانت الترجمة عندهم معايير وزن، هذا حق فعلا، علموا أن ذلك هو الحق الذي أيضا جاء به موسى عليه السلام، ولذلك قالوا يهدي الحق إلى طريق مستقيم. يبقى يا قومنا أجيبوا داعي الله، إيه المطلوب؟ يبقى المطلوب الاتباع إن كان هذا هو الحق. يبقى كيف نبتعد؟ لو ابتعدنا الحق يبقى سلك الإنسان طريق الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى يهدي إلى الرشد، يهدي فعلا الطريق المستقيم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه ما من رسول إلا ودعا قومه إلى توحيد الله، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويوسف عليه السلام من حكمه إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى دعوة الرسل كانت إيه؟ دعوة إلى توحيد الله عز وجل، وإفراد الرب المعبود سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه، وأن يحسن الإنسان في عبادة الله، وأن يحسن إلى الخلق، وأن يحسن إلى الخلق، وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى لما وجهت يعني هذه الطائفة الكلام إلى قارون، يبقى بيذكروه بنعم الله سبحانه وتعالى، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى الإحسان، يبقى كيف نحسن؟ الإحسان في عبادة الله عز وجل، والإحسان إلى الخلق، والإحسان إلى الخلق. يبقى الإحسان عند أداء العبادة، والإحسان إلى الخلق، خاصة الضعفاء والمساكين ومن كان بهم حاجة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. يبقى احنا استقيم على أمر الله عز وجل وحنفاء، أي أنك يعني لا تنحرف ولا تميل إلى أي جهة أخرى، ولكن أنت عليك أن تسير في ذلك الطريق المستقيم ولا تعوج. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة، واعظ يقف على رأس الصراط في بدايته كده، واعظ يقف من فوق الصراط. طب الوعظ على بداية الصراط كان يا أيها الناس هلموا إلى صراط الله المستقيم ولا تعوجوا، ولما فسر الكلام قال الوعظ اللي يقف على بداية الصراط ده هو القرآن، قرآن بينادى علينا يقول إيه؟ يا أيها الناس، يبقى بينادى علينا جميعا يا أيها الناس. المطلوب أن نستقيم على أمر الله عز وجل، وإياك ثم إياك من الانحراف. يا أيها الناس يبقى استجيبوا واستقيموا على أمر ربكم سبحانه وتعالى، وإياكم والإعوجاج، وإياكم أن تنحرفوا عن طريق ربكم المستقيم. يبقى يا أيها الناس هلموا، يبقى تعالوا إلى طريق ربكم المستقيم، والتحذير من الإعوجاج أو الانحراف. ده لما فسر أو فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، قال أما الوعظ الذي يقف على رأس الصلاة فهو القرآن، فهو القرآن، يعني هو القرآن. والصلاة المستقيم المقصود بالإسلام، يبقى هذا القرآن هو يدعونا لإيه؟ أن نستقيم على أمر الله. يبقى كيف نستقيم؟ من خلال تفعيل القرآن في واقع حياتنا. القرآن حيبين لنا كيف أحقق العبادة لله سبحانه وتعالى، كيف أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، كيف أكون من الموحدين لله سبحانه وتعالى، كل ده القرآن هيبينولنا. يبقى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يبقى لا شريك له، يبقى لا شريك له، يبقى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبقى نحقق الكلام ده هو. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يبقى ده الملة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها. ثم بيّن الله عز وجل لنا المآل، بيّن لنا المآل، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين في أولئك هم شر البرية. يبقى الله عز وجل خلق الناس فمنهم كافر ومنهم مؤمن، يبقى الكفار هم شر البرية، شر الخليقة، أما من آمن بالله عز وجل فهؤلاء هم خير البرية، هم خير البرية. فالله تعالى بيّن لنا المآل، قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ليه كان شر البرية؟ لأنهم عرفوا الحق وانحرفوا عنه. يبقى عرف الحق زي ما احنا بنقول غير مغضوب عليهم الضالين، المغضوب عليهم مين؟ اليهود. لماذا؟ عرفوا الحق ولكنهم حادوا عنه، حادوا عنه، لم يعملوا به. يبقى عشان كده أنا أنتبه، عرفت الحق تلزمه. لكن ايه الفرق يعني ايه الفائده من معرفه الحق وعدم التزام الحق؟ احنا بنعرف الحق لكي نلتزم ذلك الحق. اليهود عرفوا الحق ولكنهم ايه انحرفوا، يعني لم يفعلوا هذا الحق في واقع حياته. احنا قبل ذلك ذكرنا ان الله تعالى ضرب لنا المثل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا ايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى دول عرفوا التوراة، حفظوا النصوص، حفظوا النصوص ولكن لم يحملوها على الحقيقة. لان ايه المطلوب من هذه النصوص؟ هو او ترجم هذه النصوص على ارض الواقع، على أرض الواقع. لكن هل يا ترى القرآن لما نزل كان المفروض أن احنا نحفظ القرآن كنصوص محفوظات، ولا المطلوب أن أفعل هذا القرآن على أرض الواقع؟ هو ده المطلوب مننا. ولذلك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها على الحقيقة، يبقى هم حملوها كنصوص لكن لم يحملوها على الحقيقة. لأن حمل الإنسان على الحقيقة هو أن يترجم ذلك على أرض الواقع. فكذلك يبقى ده حق أم باطل؟ حق. يبقى إيه المطلوب من هذا الحق؟ نتبعه أم إن إحنا يكون منا التولي على الأرض؟ نتبعه. إلا لم نتبع الحق يبقى عرف الحق ولم يتبع. فالله عز وجل كما بين أولئك شر الخليقة ليه؟ لأنه عرفوا الحق ولكنهم لم يلتزموا ذلك الحق. أعمالهم أقوالهم يبقى عكس ما ورد في كتاب ربه سبحانه وتعالى. يبقى أقوال مخالفة، أفعال مخالفة، سلوكيات مخالفة، سلوكيات مرفوضة. ما قطع الله عز وجل هذه السلوكيات أو هذه الأفعال أو هذه الأقوال، لكنهم أصروا على ذلك، أصروا على أن ينحرفوا، فكانوا شر الخليقة. لماذا شر الخليقة؟ يبقى عرف الحق ولم يلتزموا. يبقى كل من عرف الحق ولم يلتزم يبقى كان في شبه من هؤلاء، شبه. وبالتالي على ذلك المطلوب، يبقى المطلوب أن أنا أسعى معرفة الحق ثم ألتزم هذا الحق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لماذا؟ عرفوا الحق ثم التزموا الحق. اهدنا الصراط المستقيم. إيه الصراط المستقيم؟ العلم بالحق والعمل به. نقول هذه الترجمة، ترجمة مبسطة. يبقى اهدنا الصراط، أنت بتطلب إيه؟ أنا بطلب أن أتعرف على طريق رب المستقيم. لماذا؟ هل عشان أنا أخلفه ولا أنا أريد أن أتعرف على طريق رب المستقيم لكي ألتزم هذا الطريق؟ ألتزم هذا الطريق، إن هو ده الطريق الوحيد الموصل إلى الجنة. فلما عرفنا الطريق أنا أبتعد عنه وأسلك طريق آخر، يبقى ده من سفاهة الإنسان وجهالة الإنسان. لكن يبقى أنا بسعى لمعرفة الحق لكي ألتزم هذا الحق. فكان هذا من خير البرية، لو عرف الحق ثم التزم ذلك الحق ولم يتركه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وصلوا إزاي؟ يبقى كيف وصفوا بأنهم خير البرية؟ ماذا فعلوا لكي يصلوا إلى هذه المرتبة وأن يكونوا من خير البرية، خير الخليقة؟ يبقى آمنوا ثم استقاموا، إيمان وبعدين استقامة على هذا الإيمان، تفعيل الإيمان، تفعيل لهذا الإيمان، مش إيمان كده وبالتالي السلوك مخالفة يعني أو بعيد عن، لا إحنا بنلتزم. الإيمان والسلوك قلنا ده جسد واحد، جملة واحدة لا نفرق بين الأثنين. ولكن إيمان صحيح ده حنراه في التفعيل الإيمان بالتزام الطاعات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ما لهم من جزاء عند ربهم؟ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى هم رضوا عن ربهم سبحانه وتعالى، وكانت صورة رضا هؤلاء عن ربهم في أنهم آمنوا واستقاموا. وربنا سبحانه وتعالى يرضي هؤلاء، نعم ولسوف يرضى. الله عز وجل عد لهم من ذلك النعيم الذي تطيب به نفوس هؤلاء لما سعوا في رضا الرب سبحانه وتعالى. الجزاء من جنس العمل. ذلك لمن خشى ربه، والباب ما زال مفتوحا، باب ما زال مفتوحا. كل من آمن واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى ينضم إلى خير البرية، ينضم إلى خير البرية. لأن الوصول إلى خير البرية يتطلب أن أنا أكون من أصحاب الإيمان الصحيح، العقيدة الصحيحة، ثم أفعل هذا الإيمان في واقع حياتي، ألتزم السلوك. فاستقم كما أمرت، استقامة كده على أمر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى حققوا إيمان صحيح واستقاموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى ولم ينحرفوا، ذلك لمن خشي ربه. فكانت سورة العلق تقول لنا اقرأ، تعلمنا ماذا أقرأ، جاءت سورة القدر لكي تقول نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم تأتي سورة البينة لكي تقول ولماذا نقرأ، حتى أقف على ما هو المطلوب. يبقى أنا قرأنا القرآن عرفنا هو المطلوب، بعد ما عرفنا يبقى المطلوب إيه؟ أن نفعل ذلك على أرض الواقع. الأرض بقى دي هي الميدان اللي احنا الآن وقفنا على المعرفة وما هو المطلوب. يبقى بعد ذلك وماذا بعد القراءة ومعرفة المطلوب، يبقى تفعيل ذلك على أرض الواقع، ننفذ بقى المطلوب. تأتي الصورة التالية صورة الزلزلة، هي صورة أيضا مدنية، افتتحت بقول الله سبحانه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تأتي صورة الزلزلة لكي تتكلم عن الأرض، الأرض اللي احنا حننفذ فيها ما تعلمناه. يبقى احنا مطلوب مننا ان نحقق العبودية، حققها فين؟ حققها فين؟ في السماء ام في الارض؟ في الارض. وبالتالي على ذلك تأتي الارض اللي هي ارض الواقع اللي احنا حننفذ عليها، ونعلم ان هذه الارض ستكون شهيدة على الانسان، اي انها تسجل كل ما بدر وصدر منا. يبقى لان احنا الكلام دوت حنعمل فين؟ على الارض، واحنا بنتكلم واحنا على ظهر الارض، فالارض هتكون شاهدة، وبالتالي دي أرض الواقع. يبقى ما تنساش في علاقة بيننا وبين الأرض، الأرض دي هتشهد علينا بكل ما فعلناه على ظهرها، على ظهرها هذه شاهدة علينا مع باقي الشهود على الإنسان. فكان التنفيذ على أرض الواقع، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرج الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هتتكلم إزاي الأرض؟ يعني هتكلم ازاي؟ الله عز وجل يحيي الارض حتى تشهد على الانسان. يبقى انا عرفت كده قرات القران، وانا بنقرا لازم يكون لنا هدف. ايه الهدف من قراءتي للقران؟ عايز انا اقف واعرف ما هو المطلوب مني. المطلوب انا عايز انجو، يعني كيف انجو؟ فعلا انا عايز انجو من النار، وايضا اريد ان اتمتع بهذا النعيم المقيم الذي اعده ربنا سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. يبقى نقول لك اقرا القران، القران حيرشدك ويدلك على ما هو المطلوب، السبيل لانقاذ نفسي ازاي من النار، وكذلك كيف اكون من عباد الله الصالحين الذين يمتعون بذلك المتاع النعيم الدائم الذي اعده ربنا سبحانه وتعالى لعباده. عرفنا المطلوب من خلال القران. بعد المعرفه اي المطلوب، يبقى يتم التنفيذ على ارض الواقع. وانتبه كده، كل ما انا افعله هيسجل عليا. ازاي يسجل؟ يعني ده بالاضافه ان هناك ملائكه يسجلون على الانسان ويحفظون عمل الانسان، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ان كل نفس لما عليها ايه حافظ، كما ورد في سوره الطارق. فهنا ايضا نعلم ان الارض تشهد علينا، الارض اصبح في علاقه بيني وبين الارض، علاقه بيني وبين الأرض. أنتبه كده أن الأرض اللي أنا أطأها بأقدامي دي هتشهد علي يوم القيامة. يا ترى بما تشهد علينا؟ هل هتشهد لنا أم هتشهد علينا؟ الله حسب ما نفعل على ظهر الأرض. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا، انتبه انتبه، إن كانت الأرض الآن نحن لا نسمع ما تتكلم بها، لكنها حتنطق وتتكلم بما فعلناه على ظهرها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرج الأرض أثقالها. الكلام ده إمتى؟ يبقى لما يأذن لها ربنا سبحانه وتعالى، يأذن لها فتخرج ما في بطنها من الأموات. حنقوم الآن لرب العالمين لما يأمر ربنا سبحانه وتعالى إسرافيل عليه السلام بالنفخ، النفخة الثانية في الصور. عند ذلك نقوم جميعا لرب العالمين. وقال إنسان ما لها، يبقى الاضطراب ده بتاع الأرض، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، كل يعني ما حدث على ظهرها هتشهد علينا الأرض. نعم، وهي ليست بالشاهد الوحيد، وليست هي بالشاهد الوحيد. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم أرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يبقى مرت علينا الآيات أهو في سورة النور، يبقى الله عز وجل بيّن كده يعني احذر ذلك اليوم، احذروا هذا اليوم، ذلك اليوم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. دي من الشهود أهي، اللسان يشهد واليد تشهد والرجل تشهد. والله عز وجل كما بيّن اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الجوارح دي، الجوارح دي هتتكلم، مش الأرض فقط هتشهد، ولكن دي حتى جوارح الإنسان. يبقى اللسان يشهد، اليد بتشهد، الرجل بتشهد، الله تعالى يختم على الفم الإنسان وبالتالي تنطق هذه الجوارح. اليد تشهد بما فعلناه، الرجل أيضا بتشهد بما فعلناه. وإحنا مرت علينا في سورة فصلت، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجع، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم الخاسرين. يبقى كان السبب فساد عقيدة هؤلاء، فساد عقيدة هؤلاء، ما كانوش أساسا بيستتر عن الجوارح نهاية. يبقى لما نعرف أن اليد هتشهد علي، جلد هيشهد علي، سمعي بصري رجلي هتشهد علي، يبقى على ذلك هؤلاء شهود، لما هيشهدوا يشهدوا بالحق وينطقوا أيضا بالحق. فهم يفعل اللي بيفعل مخالفة ما بيستترش عن الجوارح هي، لا هو بيستتر عن الأرض ولا بيستتر عن جوارحه، يعني لا يستتر. وكذلك هو لا يخفى على رب سبحانه وتعالى، قد يغيب عن ذهن الإنسان اللي بيفعل معصية ده، بيغيب عنه المشهد ده، يغيب عنه أن الله سبحانه وتعالى يراه، فممكن بيغيب ويقع في المعصية. لأن الخلل بيأتي إزاي؟ يبقى سوء ظن هذا الإنسان برب سبحانه وتعالى، أو أن الخلل بيأتي نتيجة الغفلة. يبقى أنا أعلم أن ربي يراني وأنا لا أخفى على ربي سبحانه وتعالى في أي موطن إن كان، أعلم ذلك يقينا، لكن حال المخالفة أو المعصية بيغيب المشهد ده على الإنسان فيقع في المحظور، فيغيب عنه أن الله تعالى يراه فيقع في المحظور، يغيب عنه أن ربي سبحانه وتعالى يسمع فبتكلم بالمنكر أو الكذب أو الزور. يعني لو فعلا كان مستحضرا للمشهد لم تنع عن ذلك الأمر، فبيغيب عنه، يغيب عنه المشهد أن الأرض اللي أنت بتفعل فيها عليها المخالفة هتشهد عليك يوم القيامة، غاب عنك هذا المشهد. ما يغيبش عنك بقى المشهد أن جوارحك اللي هي أساسا أنت يعني لم تتركها ولكنها يعني هي تكوين الإنسان، طب هتشهد عليك، يعني غاب عنك ذلك المشهد أن ربك راك، غاب عنك مشهد أن الأرض هتشهد عليك، طب يغيب عنك أنت الجوارح دي، أنت بتفعل هذه المعصية أو هذه المخالفة والجوارح شاهدة، يعني لا يستحي تماما. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. شوف الظن السيء بتاعهم، يعني الظن السيء كده، يعني أن الرب سبحانه وتعالى غير مطلع عليه، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. خسروا إزاي الدنيا والآخرة؟ يبقى بسوء الاعتقاد، وبالتالي يبقى هي مش مجرد معرفة أنا أعرفها فقط، ولكن استصحب هذه المشاهد، استصحب، ما احنا كلنا عارفين أن الرب سبحانه وتعالى سميع، لكن استصحب بقى الكلام ده وانت بتتكلم. لما أجي أتكلم قبل ما بتكلم كده بستصحب المشهد أن ربي يسمع ما أتكلم، سواء بقى جهرت بذلك الكلام أو استصرت بذلك الكلام، أعلم يقينا ذلك. فأنا بقى حريص متربص لنفسي، متربص قبل أن أنطق بالكلمة، يبقى رؤيتي لهذا المشهد يبقى أتخليني أن أنا أتخير أطيب الكلام عند الكلام، أنتقي الكلام، أنتقيه. لماذا تنتقي الكلام؟ لأن ربي الذي أعبده يسمع كل ما أتكلم به، يغيب عنك أنت أن تسمع ما أتكلم به، أو يغيب عنك بعض الكلمات، لكن ربي سبحانه وتعالى تخفى عليه خافية. لما أنا أستحضر المشهد ده ممكن واحد يكذب، لا يتصور ذلك، طب ممكن يتكلم بالزور، لا يتصور ذلك، ممكن يتكلم بالقبيح من الكلام، لا يتصور ذلك. ليه؟ لأنه ربي الذي أعبده يسمع كل ما أتكلم به. لكن لما بيغيب عنه المشاهد ديت بيقع في المخالفات، سواء بقى من أقوال أو أفعال سلوكيات. يا ترى ايه السبب؟ ايه السبب؟ غياب هذا المشهد، غيابه، يبقى غفل، بياتي من ناحيه الغفله. يبقى الانسان لما بيرتكب معصيه او مخالفه يرتكبها على ظهر الارض، على ظهر الارض، فبيغيب عنه هذا المشهد ان الارض تشهد عليه يوم القيامه، وان الله تعالى يامر الارض بان تنطق بكل ما فعله ذلك الانسان. ده يقول في يوم كذا، في ساعة كذا، في توقيت كذا، فعلت كذا وكذا، كل ده مسجل. ده بالإضافة إلى الدواوين اللي هي تكون من إملاء الإنسان ويقوم بكتابتها الملائكة، الملائكة الذين أوكى الله عز وجل عليهم، لهم حفظ أعمال العباد، وكذلك جوارح الإنسان، جوارح الإنسان. يبقى المطلوب فعلا ماذا بعد القراءة؟ أن أنا أطبق ما أتعلم من كلام ربي على أرض الواقع، وأعلم أن الأرض ستشهد لنا، والله تعالى كما أبين فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني لم تبكي على العصاة، على الفجار. ليه لم تبكي عليهم؟ لم تبكي السماء لأنه لم يصعد منه عمل صالح. لما بيصعد العمل الصالح من الإنسان، الملائكة تعرف صاحب ذلك العمل، وكذلك بقاع الأرض. يبقى لا تبكي على هذا العاصي، لماذا؟ لأنه لم يفعل طاعة. فيش بقعة تشهد لهذا الإنسان بطاعة الله عز وجل، فيش بقعة. يبقى الكافر ده أو الفاجر لم يعمل طاعة، فعلى ذلك الأرض لا تبكي عليه عند رحيله، لأنه لم يكن هناك بقعة من بقاع الأرض تشهد له بعمل صالح. وبالتالي كذلك لا يبكي عليه أهل السماء، لماذا؟ لأن السماء لا تشهد له أنه هو يعني أتم عمل صالح، رفع ذلك وصعد ذلك العمل إلى السماء. لكن المؤمن يعرف، يعرف عند أهل السماء، نعم أعمال صالحة تصعد، عمل مين؟ عمل فلان فلان. والأرض أيضا تشهد لهذا الإنسان وتشتاق إلى هذا الإنسان الذي يسجد على ذلك الموطن، أو يقرأ القرآن، أو جلس مستغفرا ذاكرا للرب سبحانه وتعالى. أما بقى في المقابل، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يبقى مش هتبكي عليهم ليه؟ ملوش أثر يعني طيب، لا صعد عمل صالح منه، ولا في بقعة تشهد له بالعمل الصالح. لكن أساسا يبقى المسلم حريص جدا، حريص إن هذه بقاع ستشهد لنا، يا ترى بما تشهد. لما أنا أنظر كده للأرض، يا ترى بما تشهد لنا هذه الأرض، يعني بما تشهد. يبقى ده طريق إحنا سلكناه ومشينا على هذا الطريق بأقدامنا، ونحن نذهب إلى المسجد. لو شهد عليك شهد بإيه؟ حيشهد لك أنك كنت سائرا في ذلك الطريق لتصل المسجد. البقعة اللي انت بتصلي فيها، البقعة اللي انت جالس فيها عشان تستمع الى الذكر، البقعة اللي انت جالس تقرأ فيها قرآن تستغفر، فعلى ذلك الارض تشهد لك بهذه الخيرات، واعمالك الصالحة تصعد الى السماء، فاعرفك اهل السماء. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: يومئذ تحدث اخبارها بان ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الناس يبقى أعمالهم متفاوتة بين طائع وعاص، وكذلك الله عز وجل لا يظلم أحدا. يبقى مثقيل الذر من أعمال الخير دي مكتوبة لك، ومثقيل الذر من أعمال الشر مكتوبة أيضا عليك. وما ربك بظلام للعبيد. يبقى من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه، وما ربك بالظلام العبيد. وإحنا عشان نعرف برضك، يبقى الأرض بتسجل علينا إيه؟ الملائكة بيسجلوا علينا إيه؟ يبقى بيسجلوا مثاقيل الذر من الأعمال. يعني أعمال واحد، يعني نقول ممكن إنسان يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا، كلمة خرجت كده خلاص لا يلقي لها بالا، قد تكون من رضا الرب سبحانه، وقد تكون من سخط الرب. لو كانت من سخط الله الرب، يبقى يلقى بها الإنسان في جهنم 70 خريفا. دي كلمة واحدة، كلمة. انظر بقى للكلمة وكذلك الأفعال، يعني لا يظلم ربك أحدا. يبقى كلها أعمال مسجلة الإنسان، يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى احنا اتعلمنا ان احنا نقرأ في كتاب الله عز وجل. ولماذا نقرأ؟ حتى أقف على ما هو المطلوب مني، لأن أنا أريد النجاة. طب بعد ما وقفت، يبقى المطلوب ان احنا الكلام ده لنفذه على أرض الواقع، نفذه على أرض الواقع. خلاص الصورة الآن يعني أمامي كده بقت مرسومة. يبقى أنا أقرأ في كتاب، لما الله عز وجل قال لي اقرأ علمت أنني لابد أن أقرأ في كتابي. ولماذا أقرأ في كتابي؟ حتى أقف على ما هو مطلوب. بعدما وقفت على ما هو مطلوب يبقى لابد أن أضع التصور بتفاصيله اللي حنطبق به ذلك الكلام. أين نطبقه؟ على أرض الواقع، والأرض هتكون شاهدة. يبقى هتكون شاهدة على الإنسان، على أفعالي، على أقوالي، وبالتالي تحدث بكل ما حدث على ظهرها يوم القيامة عندما يأذن لها ربنا سبحانه وتعالى. وإن احنا أساسا هنحاسب على مثاقيل الذر من أعمالنا. ثم تأتي بعد ذلك السورة التالية وهي سورة العاديات، وهي سورة مكية. سورة مكية هذه السورة بتتكلم عن وجود عوائق داخلية داخل الإنسان مانعة من العمل، فده يتطلب مني عشان أبدأ أنا في التنفيذ لابد أن أجاهد نفسي. هناك بعض العوائق الداخلية لابد من إزالتها حتى أستطيع أن أمضي في ذلك الطريق. يبقى البداية من أين أبدأ؟ أول بداية لابد أن أبدأ من نفسي، أبدأ من نفسي. في عوائق داخلية يبقى هتبطئ سير الإنسان أو تعوق سير الإنسان، فدي عوائق، فالمفترض أن احنا أزيل العوائق حتى أمضي في ذلك الطريق. فتأتي سورة العاديات لكي تتكلم عن هذه المسألة. افتتحت هذه السورة بقول الله سبحانه وتعالى: وبهذا القسم، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. يبقى بتتكلم كده على ايه؟ على الخيل، وهي بتاعته الخيل بتاعته في مسألة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكيف أنها تخترق صفوف العدو، تخترق صفوف العدو. وكذلك أنها إشارة أنه ينبغي عليك أيها الإنسان أن تخترق حاجز النفس، تخترق بقى النفس من الداخل لكي فعلا أنظر إلى عيوبي وإلى هذه الآفات الموجودة عندي لكي أقوم بإزالتها حتى فعلا أستطيع أن أمضي في طريق ربي مستقيم. فانظر، هذا قسم الله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. تيجي بقى المقسم عليه: إن الإنسان لربه لكنود. شوف النقلة كده، بعد ما اتكلمت على الخيل وشدة عدو الخيل وما يصدر منها من غبار، وكذلك نيران كنتيجة لاحتكاك الحافر بالأرض الصلبة، فعلى ذلك وثم تخترق صفوف العدو. فكذلك بتبدأ تتكلم، تنتقل للإنسان، إحنا عندنا عيوب وآفات، فأنا المفترض أخترق حاجز النفس وأصل إلى نفسي من الداخل، أنظر إلى ما جبلت عليه من طباع مذمومة أو صفات مذمومة، أسعى إلى إزالتها، لأن دي عوائق تعوق الإنسان في سيره يا رب سبحانه وتعالى. إن الإنسان لربه لكنود، جاحد ومانع لحق الله سبحانه وتعالى، وإنه على ذلك لشهيد. أدي الشاهد أهو، الشاهد من الكلام أن أعرف ما عندي من عيوب، وأعرف ما عندي من أفات، وأعرف ما عندي من عوائق تمنع ذلك السير الله، وأنت كذلك. فإيه المطلوب؟ ألتفت بقى، يعني لابد أن ألتفت التفات إلى نفسي، أقف كده عشان أخلص النفس من هذه العوائق التي تعوق سيري ربي سبحانه وتعالى. والأمر محتاج إلى مجاهدة النفس واختراق حجز النفس لأصل إلى النفس من الداخل، وأنظر كده ودقق النظر ما هي العوائق وما هي الآفات والأدواء والصفات المذمومة التي جبلت أنا عليها حتى أقوم بتنحيتها وبعلاجها حتى فعلا نمضي في طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم بعدما قمنا بإزالة هذه العوائق والحواجز، خاصة النفسية. إن الإنسان ربه لكنود، أنه على ذلك شهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اللي يعينك دايما على هذا الأمر هو دايما رؤية الآخرة. لو أنا حنغمض عيني عن نفسي، فعلى ذلك يوم القيامة يبقى يوم تبلى السرائر، ما ينفعش، لا يصلح. أعرف ما عندي من عيوب وآفات، فكيف أترك ذلك؟ كيف أترك؟ يبقى هي هتعوق سيري، تعوق سير الإنسان. فإيه المطلوب؟ اللي يعينك على كده رؤية دايما للآخرة. يبقى رؤية الآخرة دايما هي من أكبر العوامل المحركة للإنسان في طريق ربي المستقيم، هي من أكبر العوامل المحركة للاستقامة على الأمر الله سبحانه وتعالى. أكبر العوامل المحركة لأسعى لضبط سلوكياتي لأقوالي أفعالي رؤية الإنسان للآخرة، وأنني لابد أن أكون موقوفا بين الله سبحانه وتعالى مسؤولا عما بدر وصدر مني، منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينزل تلقاء وجه فتستقبل النار، فاتقوا النار ولو بشق طمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الصورة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا.